بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الواسطية، وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى إيراد ما يدل على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فأورد كما سمعت الآيتين الدالتين على إثبات اليدين للباري جل وعلا. وصفة اليد عند أهل السنة والجماعة صفة ذاتية خبرية، يعتقدون أن الله تعالى موصوف باليد حقيقة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فله جل وعلا يدان موصوفتان باليمن والبركة، كما قال آدم عليه السلام فيما خرج الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم في ذكر قصة خلقه، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فهما يدان موصوفتان باليمن والبركة، مبسوطتان بالخير منه جل وعلا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وإذا كنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى في ذاته ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا نعلم له سميا، ولا نضرب له الأمثال، فإننا كذلك نعتقد أن صفاته ليست كصفات المخلوقين، فيد الله جل وعلا ليست كيد المخلوقين، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. وإذا تأملت في أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف وجدت ورود صفة اليدين جاء فيها كثيرا، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر كما في مختصر الصواعق أن اليد جاءت صفة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع. وجاء إضافة أشياء إليها يقطع الناظر في تلك الأدلة بأنها لا يمكن أن تكون إلا يدا حقيقية، فإنها وصفت بالقبض والبسط والإعطاء والفعل والخلق والأخذ إلى غير ذلك من صفات كثيرة يقطع الناظر معها بأن يدي ربنا سبحانه وتعالى هما يدان حقيقيتان تليقان بالله سبحانه وتعالى. وفي الجملة فإن الأدلة التي دلت على ثبوت صفة اليد لله جل وعلا في الكتاب والسنة جاءت على 3 أضرب. أولا، جاءت هذه الصفة مفردة كما في قوله جل وعلا: بيدك الخير تبارك الذي بيده الملك، في أدلة كثيرة على هذا النسق، وهذا أكثر ما جاء في القرآن والسنة من حيث صيغة الصفة المضافة إلى الله جل وعلا، جاءت على صيغة الإفراد في أكثر الأدلة التي دلت على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهذه اليد المفردة لا تدل على أن يد الله سبحانه وتعالى يد واحدة فحسب، يعني أن الإفراد ها هنا لا يدل دلالة قطعية على أن الله عز وجل متصف بيد واحدة، وذلك أن اليد كما سمعت وقرأت جاءت مفردة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. والقاعدة كما قد علمنا في ألفاظ العموم في علم الأصول أن المفردة المضافة يعم من ألفاظ العموم المفرد المضاف، فإذا قال جل وعلا بيدك الخير فهذا مفرد مضاف فيعم كل ما يدخل تحته من جنسه، بمعنى هذه الآية وأمثالها دليل على ثبوت كل ما يضاف إلى الله عز وجل ويثبت له، سواء كانت يدا واحدة أو كانت يدين أو كانت ثلاثة أو كانت أكثر من ذلك. فالمفرد المضاف لا يدل على الوحدة وإنما يدل على الجنس، فكل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة فإنه مدلول عليه بقوله بيدك الخير بيده الملك. والشأن في هذه الآيات كالشأن في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام، أيفهم أحد أن ليلة الصيام ليلة واحدة؟ إنما هي دليل على الجنس، فكل ما يدخل تحت هذا الجنس من ليالي أيام الصيام فإنه مشمول في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام. قل مثل هذا أيضا في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا مفرد مضاف فيعم جنس ما يدخل تحته من نعم الله جل وعلا. إذن إضافة اليد هكذا بصيغة الإفراد إلى الله سبحانه وتعالى يدل على ثبوت صفة اليد لله جل وعلا بغض النظر عن كونها يدا واحدة أو يدين أو أكثر، إنما المرجع في ذلك إلى ما ثبت في الأدلة مما يثبت لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة. ثانيا، جاءت اليد في كتاب الله سبحانه مجموعة، ودل على هذا قوله سبحانه مما عملت أيدينا. تلاحظ يا رعاك الله أن اليد ها هنا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى على صيغة الجمع، وهذا الجمع الذي جاء في هذه الآية لا يدل على أن الله سبحانه موصوف بأيد كثيرة بإجماع المسلمين المثبتين لهذه الصفة والمؤولين المحرفين لها، لا يقولون إن لله أيد كثيرة. وبالتالي فما معنى هذا الجمع الذي جاء في هذه الآية؟ الجواب أن قوله عملت أيدينا يدل على ثبوت اليدين لله سبحانه وتعالى بدلالة الأدلة الأخرى كالآيتين اللتين معنا، وهذا محمول على أحد الأوجه الآتية: إما على أن أقل الجمع اثنان، وبالتالي فقوله عملت أيدينا يدل على ثبوت يدين لله جل وعلا، وهذا قول معروف ومشهور في كتب اللغة وفي كتب أصول الفقه. أو يقال إن الجمع ها هنا كان لمناسبة المضاف إليه، انتبه، الجمع ها هنا كان لمناسبة المضاف إليه. بيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بصيغة الجمع، فإنه يتكلم عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه كثيرا بلفظ الجمع، أو يخبر عن نفسه بضمير الجمع. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه 5 ألفاظ في آية واحدة فيها أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بلفظ الجمع. ومعلوم في مجاري كلام العرب أن المعظم نفسه يخبر عن نفسه على سبيل التعظيم بلفظ الجمع أو بضمير الجمع، وهذا له نظائر كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف كما ذكرت لك في كلام العرب. يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما سمع أعرابيا يقول: هذه الناقة لنا. فقال له: كم أنتم؟ فقال: أنا واحد. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا على نحو ما جاء في القرآن، نحن وخلقنا وما إلى ذلك، أو قال ونحو ذلك. فمعلوم في كلام العرب أن المعظم يخبر عن نفسه بهذا الأسلوب، أو كما يقول ابن قيم رحمه الله كما في الصواعق: إن هذا من الألفاظ الملوكية، الملك يخبر عن نفسه أو يتحدث عن نفسه بصيغة التعظيم. إذن المضاف ها هنا ضمير جمع، قال: عملت أيدينا، هذا مضاف. ما المضاف؟ ها، أيدي. وما المضاف إليه؟ ضمير الجمع نا. فلما كان المضاف إليه جمعا ناسب أن يكون المضاف جمعا. أعيد: لما كان المضاف إليه جمعا ناسب أن يكون المضاف جمعا. وتأمل هذا في نظائر، مثل قوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا. لما كان المضاف إليه جمعا كان المضاف جمعا، لكن لما كان المضاف إليه مفردا كان المضاف مفردا للمناسبة الحاصلة بينهما. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا: عملت أيدينا، وقال في آية أخرى: بيدك الخير. لاحظ كيف أن اليدها هنا جاءت بصيغة الإفراد، لأن المضاف إليه كان مفردا. كذلك في قوله تعالى: تجري بأعيننا، قارنه بقوله تعالى: ولتصنع على عيني. لما كان المضاف إليه مفردا ناسب أن يكون المضاف مفردا، وهذا معروف وله شواهد في لغة العرب. وبالتالي قوله سبحانه وتعالى: عملت أيدينا، لا يدل على أن لله سبحانه وتعالى أيد كثيرة، بل إن هذا مفهوم في ضوء الأدلة الأخرى، أن الأيدي المجموعة لا تتجاوز أن تكون يدين لله سبحانه وتعالى، إنما كان الجمع للمناسبة اللفظية التي ذكرتها لك في هذه النكتة البلاغية. وجواب ثالث أيضا يوجه به هذا الجمع الذي جاء في هذه الآية، وهو أن قاعدة العرب في لغتهم أن المثنى والجمع إذا أضيف إلى ضمير تثنية فإنه يجمع على الأفصح. المثنى والجمع إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع على الأفصح، ويجوز تثنيته، لكن الأفصح في كلام العرب جمعه. تأمل مثلا في قوله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. القلوب مضاف، والمضاف إليه ها ضمير تثنية. هل لعائشة وحفصة رضي الله عنهما قلوب كثيرة؟ لأنه ما قال إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما، قال فقد صغت قلوبكما. والله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فليس لهما إلا قلبان. إذن لما كان المثنى مضافا إلى ضمير تثنية كان المناسب ها جمعه. تأمل مثلا في قوله سبحانه وتعالى أو حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما البقر والغنم، وتأمل مثلا في قوله سبحانه وتعالى سوآتهما. كم لآدم وحواء من سوءة؟ كل واحد له سوءة واحدة، ولكن الجمع ها هنا كان لأن هذا اللفظ مثنى أضيف إلى ضمير تثنية فناسب أن يكون مجموعة. تأمل مثلا في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، ها هل قال يديهما؟ كم يقطع من السارق والسارقة؟ ثلاثة أو أربعة أيدي؟ أجيبه، إنما يقطع من كل سارق وسارقة يد واحدة، لكن الجمع ها هنا كان لأن المثنى أضيف إلى ضمير تثنية. فإذا كان المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع، لأنه الأسهل في النطق والأيسر في الكلام، فلا أن يكون المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع مجموعا من باب أولى. انتبه لهذا، كلامي وأمثلتي السابقة تتعلق بماذا؟ بمثنى أضيف إلى ضمير تثنية. إذا كان المثنى الذي هو مثنى اثنان إذا أضيف إلى ضمير تثنية جمع على الأفصح، فلأن يكون المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع مجموعا على الأفصح، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى مما عملت أيدينا. وهذه قاعدة مهمة، إن أحببت الرجوع إليها فارجع إلى كتب اللغة، ومن ذلك ما فصله ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية. المقصود أن قوله تعالى مما عملت أيدينا لا يدل على ثبوت أيد كثيرة لله سبحانه وتعالى، بل إن هذا من إضافة المثنى إلى ضمير الجمع، فالأبلغ والأفصح في اللغة أن يكون ماذا؟ مجموعا على القاعدة التي ذكرت لك. الضرب الثالث الذي جاءت هذه الصفة عليه في كتاب الله هو أن تكون اليد مثناتا، يضاف إلى الله عز وجل يدان، وهذا ما دل عليه قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وكذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي. المثنى نص في مدلوله لا يحتمل غيره، لا يحتمل أقل منه ولا يحتمل أكثر منه. قال الكفوي في كلياته المثنى نص في مدلوله فلا يحتمل بعضه. ويقول ابن تيمية رحمه الله كما في بيان تلبيس الجهمية إن المثنى نص في التثنية، نص في التثنية، فلا يجوز حمله إلا على ذلك، لأنه من أسماء الأعداد، وأسماء الأعداد نصوص. إذا قلت جاء ثلاثة، هل يمكن أن تحمل هذا الكلام على أنه جاء اثنان أو أربعة؟ أجيبوا يا جماعة، لا، هذا نص لا يحتمل غيره. كذلك إذا قلت جاء اثنان أو جاء معا لا يحتمل أنهم عشرة ولا يحتمل أنهم أو أنهما واحد. التثنية نص في ماذا؟ المثنى عفوا نص في مدلوله. وبالتالي لما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأن له يدين قلنا إن اليدين هما اللتان تثبتان لله سبحانه وتعالى. الخلاصة الله جل وعلا يتصف بيدين لما؟ لورود الدليل النص على ذلك الذي لا يحتمل غيره وهو قوله لما خلقت بيدي لقوله بل يداه مبسوطتان. وأما الجمع فإنه يدل على الجنس وجنس ما ثبت لله عز وجل يرجع إلى اثنين هنا فيكون قوله عملت أيدينا فيكون قوله سبحانه بيدك الخير دالا على ثبوت اليدين لله سبحانه وتعالى. وأما الجمع فإنه محمول على الأوجه أو على واحد من الأوجه الثلاثة التي ذكرتها لك. إذن هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة ثبوت يدين حقيقيتين تليقان بالله سبحانه وتعالى لا كأيدي المخلوقين. والناس أمام هذه الصفة انقسموا، منهم من نحى إلى منحى التمثيل فأثبتوا لله جل وعلا يدين كأيدي المخلوقين، وهذا ضلال بل كفر بالله سبحانه وتعالى. ومنهم من نحى إلى منحى التجهيل ففوض في هذه الآيات التي دلت على ثبوت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى فقالوا إن اليد ليست على ظاهرها والله أعلم بما أراد، لكن مع قطعنا أنها ليست يد الصفة الحقيقية. ومنهم من نحى إلى منحى التأويل، وهؤلاء البلية بهم عظيمة، وهذا ما تجده كثيرا في كتب التفاسير، تجد أنه إذا ورد المفسر المؤول إلى شيء من هذه الآيات التي دلت على ثبوت صفة اليد لله سبحانه وتعالى نحى فيها منحى التأويل. وثمة أناس أحسن حالا من هؤلاء، هؤلاء أقرب إلى أهل السنة والجماعة، أثبتوا اليد لله عز وجل حقيقة لكن أضافوا إلى هذا الإثبات نفيا غير مأثور ولا وارد، أضافوا نفيا مبتدعا، قالوا نثبت لله عز وجل يدا لا على سبيل الجارحة ولا على سبيل التبعض ولا على سبيل التجزي ولا على سبيل المماسة. وهذه ألفاظ دعك منها، فلم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في مقام الإثبات ولا في مقام النفي، وهكذا التابعون وهكذا أتباع التابعين وهكذا كافة أهل السنة والجماعة. هذه ألفاظ مجملة يتوقاها ويعرض عنها أهل السنة والجماعة لعدم الدليل عليها لا في مقام النفي ولا في مقام الإثبات. يكفينا أن نقول بما قال الله وبما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بنا إلى هذا التكلف الممقوت. أعود إلى مذهب أهل التأويل. أشهر ما أولوا به صفة اليد لله سبحانه وتعالى تأويلان، ولم يبالي هؤلاء في مواضع ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا أيا من هذين التأويلين. فتارة يقولون اليد بمعنى القدرة، وتارة يقولون اليد بمعنى النعمة، هذان أشهر ما أولت به هذه الصفة. ما هما؟ القدرة والنعمة. قالوا بيدك الخير يعني بقدرتك الخير أو بنعمتك الخير، تبارك الذي بيده الملك يعني بقدرته الملك. قالوا ألا تعرفون أن من كلام العرب لفلان علي يد، يعني نعمة، وفلان تحت يد فلان، يعني تحت قدرته وقوته وسطوته، هو الذي يتحكم فيه. وهذا له شواهد كثيرة في كلام العرب العرباء. قلنا صدقتم، نعم نحن نسلم بأن اليد قد تأتي في اللغة بمعنى القدرة وقد تأتي بمعنى النعمة، ولكن ثمة خطأ منهجي وقع فيه القوم، وهو أنهم أتوا إلى لفظ استعمل في سياق فعمموه في جميع السياقات، وهذا خطأ محض بل ضلال مبين. يعني وجدوا في بعض السياقات أنه يجوز أن تكون اليد بمعنى القدرة أو أن تكون اليد بمعنى النعمة، فكانت النتيجة أن طردوا هذا التفسير أو هذا المعنى في جميع السياقات، وهذا خلل كبير في فهم نصوص الكتاب والسنة. فإنه يكفي أن نقول لهم سلمنا لكم ذلك وسلكنا ما سلكتم، وبالتالي سنفسر قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي اقطعوا قدرتهما. ما رأيكم؟ ها، دعك من الناس جميعا، هم أنفسهم القائلون بهذا التأويل أيسمحون ويوافقون على حمل هذه الآية على هذا التفسير؟ الجواب لا قطعا، ولو فعلوا لكانوا من جنس القرامطة الذين يعيثون في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحملونه على أهوائهم وما شاءوا في باب الحلال والحرام وفي غير ذلك من الأبواب، لا شك أن هذا باطل. وحينها سنقول لهم لما؟ أليس هذا سائغا لغة؟ سيقولون نعم ولكن السياق لا يحتمل. سيقولون ماذا؟ السياق ها هنا فاقطعوا أيديهما لا يحتمل الحمل على القدرة. فنقول يا لله العجب، ألا قليل من الإنصاف؟ ألا قليل من العدل؟ إن قوله تعالى لما خلقت بيدي أدل على اليد الحقيقية من قوله فاقطعوا أيديهما. إذا كان السياق في الثاني لا يحتمل، فلأن يكون غير محتمل في السياق الأول من باب أولى. لكن القضية قضية إيمانية قبل أن تكون قضية جدلية، قلتها لكم سابقا وأقولها الآن. المشكلة مشكلة ترجع إلى الإيمان والتسليم لا إلى الجدل والنظر. لو كان هناك تسليم تام للنصوص ما وجدت هذا التخبط في تفسير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من الخطأ البين أن يحمل ما جاء في سياق على جميع السياقات، بل السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، أليس كذلك؟ ثم أنتم تقولون لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، ومن أين لكم أن لله عز وجل قدرتين؟ هذا غير صحيح، لا عندنا ولا عندكم. القدرة قدرة واحدة يفعل الله عز وجل بها، وأن القوة لله جميعا، فلا عندنا ولا عندكم القدرة ماذا؟ اثنتان. ثم أين وجدتم أصلا أن المعنى الأصلي الذي حورتموه إلى المجاز، متى ما وجدتم أن القدرة والنعمة جاءت مثناة في كتاب الله عز وجل حتى تحمل هذه الصورة على ذاك المعنى. أوجدتم القدرة قدرة الله عز وجل مثناة في آية أو حديث؟ أوجدتم نعمة الله عز وجل مثناة في آية أو حديث؟ يعني الله عز وجل أراد بقوله لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، والنعمة مخلوقة يعني لما خلقت بمخلوقي. هذا يصح؟ هذا يقول من هو أبلد الناس فضلا عن أحكم الحاكمين؟ ثم هل لله عز وجل نعمتان فقط، أو أن لله عز وجل نعم لا تحصى؟ إذن حقيقة الأمر يا أيها الكرام أن النصوص التي تخالف أهواء المبتدعة أشبه ما تكون بالصائل الذي يدفع بأي وسيلة، بأي وسيلة يضرب في صدور هذه النصوص، المهم أن لا يثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه، ويفهم ذلك وفق منهج السلف الصالح، لأن هذا يخالف أهواء القوم. إذن ليس بصحيح أن تحمل هذه الأدلة على هذا التأويل. ثم يقال أيضا إنه في استعمال كلام العرب حينما يقولون فلان له علي يد وأنتم تستدلون بهذا، أنا أقول هو مقلوب عليكم، بمعنى هو دليل عليكم وليس لكم. لما استعملت العرب هذا الأسلوب؟ لما قالت فلان له علي يد؟ قالت هذا لأن هذا الإنسان في الأصل متصف بصفة اليد. إذن هذا له دلالتان، له دلالة مطابقة وهو أن له علي نعمة، وله دلالة لزومية وهي أن هذا في الأصل متصف بصفة اليد. ولذلك لا تجدهم يقولون هذه النخلة لها علي يد في الكلام البليغ، لا تجد هذا الأسلوب. لما؟ لأن النخلة في الأصل لا تتصف باليد. إذن إذا قيل لفلان علي يد، نعم يعني له علي نعمة، ومع ذلك هي دليل على أنه في الأصل متصف بصفة اليد، لأن الغالب أن الناس تعطي ما تنعم به بأيديها. ثم يقال أيضا لا يعرف في لغة العرب قط، اللهم إلا إذا كانت لغة العرب يعبث بها هذا العبث الذي عند المتكلمين، هذا شأن آخر. أما إذا أردنا اللغة العربية التي نزل بها القرآن فلا يعرف أن يضاف الفعل إلى اليد وتعدى بالباء إلا واليد حقيقة لا قدرة ولا نعمة. انتبه لهذا، لا يعرف في لغة العرب أن اليد يضاف إليها الفعل وتعدى بالباء إلا والمراد اليد الحقيقية لا القدرة ولا النعمة. ولذلك أقول أخذت بيدي وأعطيت بيدي، لا أحد يفهم من هذا إلا أنني فعلت هذا بيدي الحقيقية. ولذلك تأمل في قول الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أي إنسان يفهم لغة العرب لا يفهم من هذه الجملة إلا أنهم ماذا؟ كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم حقيقة، ولا يمكن أن يحمل هذا على أنهم كانوا يكتبون الكتاب بقدرتهم. لو قال هذا إنسان لقيل إنك من العجمة أتيت، إن أتيت إلى لغة العرب اليد لا يضاف إليها الفعل وتعدى بالباء إلا والمراد اليد الحقيقية، لا استعارة هنا ولا تجوز. وأنت إذا تأملت في قول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي وجدتها على هذا النسق، إذن هي دليل على أن لله عز وجل يدا حقيقية. ثم ماذا أنت قائل في قول ابن عمر رضي الله عنهما فيما خرجه الدارمي بإسناد جيد كما قال الذهبي، أو صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني رحمة الله على الجميع، خلق الله أربعة أشياء بيده، خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وآدم والقلم وجنة عدن، وقال لسائر الخلق كن فكان. هذا الأثر ومحمله محمل التوقيف، هذا لا يقوله ابن عمر رضي الله عنهما إلا عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يحمل على القدرة ولا على النعمة، لأن هذا يقتضي أن تكون بقية المخلوقات ما خلقت بقدرة الله عز وجل، وهذا لا يقوله مسلم. ثم الله جل وعلا أخبر أنه خلق آدم بيديه: لما خلقت بيدي. كذلك الأمر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وقل مثل هذا في حديث محاجة آدم وموسى، والحديث في الصحيحين. جاء في رواية مسلم قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. والسؤال: أكان موسى أو أكان الناس يوم القيامة يريدون أن الله عز وجل خلقه بقدرته؟ إذن ما الميزة لآدم على غيره؟ بل لما قال الله عز وجل هذا لإبليس لما امتنع عن السجود: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أأراد سبحانه وتعالى لما خلقت بقدرتي؟ أجيبوا يا جماعة، الجواب لا. أولا، لأن الله عز وجل خلق كل شيء بقدرته، فما ميزة آدم إذن؟ ثم كانت الحجة حينئذ لآدم، عفوا لإبليس، لأنه كان يمكن أن يقول: وأنا أيضا خلقتني بيديك، لأنك خلقتني بقدرتيك. فانظر إلى هذا الغلط الكبير في فهم كلام الله عز وجل، كيف سيضطرب كثيرا وسيضل الناس كثيرا في فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لو حمل على محامل هؤلاء. وها هنا ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق لطيفة، قال: إن قول المتكلمين ها هنا لما خلقت بيدي يعني بقدرتي عقوق من المتكلمين لأبيهم آدم عليه السلام، هذا عقوق منهم لأبيهم، لأنهم ما جعلوا له ميزة على غيره من المخلوقات. آدم وبقية المخلوقات سواء، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته جل وعلا، فدل هذا على بطلان هذا التأويل. ثم يقال لهم: ما الذي منعكم من إثبات هذه الصفة على حقيقتها وعلى ما يليق بربنا وعلى ما يمتنع معه تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات؟ قالوا: فرار. قلنا: هذا فرارا من التشبيه، وذلك أننا لا نعقل في الشاهد من له يد إلا وهو مخلوق، وبالتالي فيتعين أن نحمل اليد ها هنا على غير اليد الحقيقية فرارا من التشبيه. والجواب عن هذا تكلمنا عنه مرات. أولا هم ملزمون فيما أثبتوا من الصفات بنظير ما فروا منه، لأننا نقول لهم أتثبتون يا قوم السمع والبصر لله أم لا؟ فإن قالوا نعم قلنا على سبيل التنزل ونحن لا نعقل من له سمع وبصر إلا وهو مخلوق، فإن قالوا سمع الله وبصره يليق به قلنا ويده تليق به، فإن قال أنا لا أثبت السمع والبصر لله قلنا أتثبت له الحياة؟ فالله عز وجل هو الحي كما قال في كتابه. إن قال نعم قلنا يلزمك في الحياة نظير ما فررت منه في اليد. فإن قال لا أثبت الحياة، إن بلغ فيه الضلال إلى هذا الحد، قلنا أتثبت أنه موجود؟ أتثبت له ذاتا أم لا؟ إن قال لا خرج إلى الإلحاد والبحث معه بحث آخر. وإن قال نعم قلنا يلزمك في الوجود والذاتية نظير ما فررت منه سواء بسواء. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، قاعدة مطلقة. ثم نقول له أنت ملزم فيما فررت إليه بنظير ما فررت منه، لأنه إذا كانت اليد لا تكون إلا في مخلوق كما تعقل فإننا نقول تنزلا ونحن لا نعقل القدرة إلا في مخلوق، فيلزمك في القدرة التي أولت إليها التشبيه أيضا. وإلا فما الفرق بين اليد والقدرة؟ اليد شاهدناها في مخلوق، والقدرة أيضا شاهدناها في مخلوق. إن قلت لله قدرة تليق به وللمخلوق قدرة أخرى تليق به قلنا وكذلك الأمر في اليد سواء بسواء. إذن يا أيها المؤول، إما أن تثبت لله الصفات جميعا أو تنفيها جميعا، أما هذا التناقض فلا يصلح. إما أن يثبت لله كل ما جاء في الكتاب والسنة، أو عليه طردا لقواعده وأصوله عليه أن ينفي عن الله كل صفاته، وما ليس له صفات البتة معدوم وليس بموجود، سيخرج قطعا إلى الإلحاد عافاني الله وإياكم من ذلك. ثم نحن نعقل في الشاهد أيد مختلفة متفاوتة في الحقيقة، لا يمكن أن نحكم عليها بالتماثل. فهل يد الإنسان كيد الفيل؟ وهل يد الفيل كيد النملة؟ هذه يد ويد ويد، أهي متماثلة؟ أيقول عاقل إنها متماثلة؟ الجواب لا. دعك من هذا يا أيها المتأول، أتثبت للملائكة أيد أم لا؟ إن قال لا قلنا كذبت كتاب الله، لأن الله تعالى يقول والملائكة باسطوا إيش؟ أيديهم. أثبت الله لهم اليد ولا لا؟ أثبت الله لهم اليد. وجل هؤلاء المتكلمون إن لم يكن كلهم يثبتون للملائكة أيد مع جهالتهم بكيفيتها، بمعنى سنقول لهم خبرونا عن هذه الأيدي للملائكة التي أثبتتموها، أهي تشبه يد الإنسان أو تشبه يد الفيل أو تشبه يد النملة أو تشبه يد الباب أو تشبه أي يد بالضبط؟ لأن الصفات عندكم متماثلة، إن ثبتت صفة في محل فيلزمها لوازم المحل الآخر. ماذا سيقول؟ يقول لا يا أخي، الملائكة لها أيد تليق بها وأنا لا أدري كيف هي، لأن الملائكة بالنسبة لي ماذا؟ غيب. لكن أنا أفهم في ضوء لغة العرب أن لها يدا، واليد المفهوم منها هي التي يعمل بها، وتبسط وتقبض ويؤخذ بها إلى غير ذلك من هذه الأفعال. ولذلك الله أخبر عن الملائكة أنهم ماذا؟ باسطوا أيديهم، لكنني مع ذلك أقطع الطمع عن إدراك كيفية يد الملائكة. لما؟ لأنها بالنسبة لي غيب، لكن قطعا لها يد تبسطها والله أعلم كيف هي. فنقول إذا كنت تقول هذا في حق الملائكة تتورع عن تأويل يدها وعن الخوض في تكييفها وهي مخلوقة، فما بالك تقول في الله سبحانه وتعالى بغير علم؟ لما ما فعلت هذا في حق يد الله عز وجل وهي أولى بالتسليم؟ والكلام في الله عز وجل أعظم من الكلام في الملائكة، فبما أن الله أثبت لنفسه يدا كان من الواجب أن تثبت له ما أثبت مع قطع طمعك ويأسك من إدراك كيفية يد الله سبحانه وتعالى. هذه أوجه، وثمة أوجه كثيرة، ويكفي أن نقول هذا المسلك مخالف لإجماع السلف فهو ضلال. يكفي أن نقول إن هذا أصلا لا حاجة إليه ولا داع يدعو إليه. المجاز باتفاق القائلين بإثباته حينما يحمل عليه الكلام لا بد من سبب وذريعة، وهي تعذر حمل الكلام على الحقيقة، وها هنا لا تعذر. أي إشكال في أن نقول لله يد تليق به لا تشبه أيدي المخلوقين، كما أننا أدركنا أيد غير متماثلة في الشاهد، فلا أن يكون عدم المماثلة حاصلا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن هذه كلها عندهم ما هي إلا دعاوى لم يقيموا عليها دليلا. والقاعدة عند أهل الجدل أن الدعاوى المجردة يكفي في ردها عدم التسليم بها. أختم كلامي يا رعاكم الله بمسألة، ولعلكم تذكرون أننا تطرقنا إليها في دروس كتاب التوحيد، وهي أن أهل السنة كما ذكرت لك مجمعون على إثبات اليدين لله عز وجل، كما أنهم مجمعون على وصف إحداهما باليمين، وهذا ثابت في أحاديث في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضمن حديث ذكره، قال صلى الله عليه وسلم نعم في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيح قال يطوي الله السماوات ثم يأخذها بيده اليمنى، وفي حديث آدم عليه السلام قال اخترت يمين ربي، وفي مسلم أيضا يقول صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، في أدلة أخرى. إذن متفقون على أنهما يدان وعلى أن إحداهما توصف بماذا؟ باليمين. ومتفقون أيضا على أن اليد الأخرى لا توصف بنقص، وهذا ما دفعه صلى الله عليه وسلم، هذا التوهم دفعه صلى الله عليه وسلم بقوله وكلتا يديه يمين، وذلك لأنه قد يتوهم متوهم أن اليد الأخرى لله سبحانه وتعالى يجري عليها ما يجري من المعهود في أيدي الناس، وهي أن تكون اليد الأخرى ماذا؟ ناقصة، اليد الشمال ناقصة بالنسبة لليمين، لكن يد الله لكن يدي ربي سبحانه وتعالى كلاهما يمين في الخير والبركة، لا نقص يلحق شيئا من صفات الله جل وعلا. وإن كان التفاضل في صفات الله ثابتا، وإن كان التفاضل في صفات الله عز وجل ثابتا مع مراعاة أن الصفة المفضولة لا يلحقها نقص، وإلا فاليد اليمنى أكمل وأفضل من اليد الأخرى، بدليل أن الله عز وجل خص المقسطين بأنهم عن يمين الله سبحانه وتعالى. ولذلك آدم عليه السلام اختار ماذا؟ يمين الله جل وعلا، إلى غير ذلك من الشواهد. ويبقى البحث في وصف اليد الأخرى بأنها شمال، وتذكرون أنني قلت إن إثبات وصف الشمال لليد الأخرى هذا من المسائل الدقيقة القليلة التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب. فمن أهل العلم قال إنه توصف اليد الأخرى بالشمال، يقال إن لله يد يمنى وأخرى شمال، وهذا ما اختاره جماعة من أهل السنة كعثمان ابن سعيد الدارمي في نقضه على بشر، وكذلك اختار هذا كما تذكرون في كتاب التوحيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك من المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. يقابل هؤلاء طائفة قالت إن الله لا يوصف بالشمال، إنما يقال في يده الأخرى إنها اليد الأخرى ويكفي. قالوا لأن هذا اللفظ هو الذي صح، ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، أو قال القسط يخفض ويرفع، فسماها اليد الأخرى. وهذا ما انتصر له بقوة ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وكذلك اختاره الإمام أحمد كما حكى هذا ابن أبي يعلى في طبقاته، طبقات الحنابلة، وغيرهما من أهل العلم من اختار هذا القول. ومبنى البحث ليس على شيء من قواعد المتكلمين أو أصولهم، الخلاف بين أهل السنة والجماعة في هذه المباحث يؤكد اتفاقهم، عجيب، خلاف يدل على الاتفاق ويؤكد الاتفاق. خلاف أهل السنة في هذه المسائل الدقيقة القليلة في المباحث العقدية يدل على إجماعهم على أن المرجع إليه هو الدليل، فيقال بما قال به الدليل ويسكت عما سكت عنه الدليل. تلاحظ هنا أنهم اختلفوا بناء على ثبوت الدليل، وإلا فلو ثبت الدليل عند الجميع لقالوا به جميعا، فكان خلافهم دليلا على اتفاقهم على القاعدة المهمة التي هي أم القواعد، ألا وهي أن المرجع في هذه المباحث إلى الكتاب والسنة. خلاف أهل العلم في هذه المسألة يرجع إلى رواية في صحيح مسلم جاءت من حديث عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يطوي السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون ويقبض الأراضين بشماله ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون. إذن الخلاف يدور على ثبوت هذه اللفظة وهي بشماله، ذكر اليمنى اليد اليمنى وذكر بشماله، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا اللفظ بين الشذوذ والنكارة، إما أن يكون شاذا وإما أن يكون منكرا، وذلك لأنه قد تفرد به عمر بن حمزة ولا يحتمل تفرده، بل قال الإمام أحمد إن عنده مناكير، فكيف وحديث ابن عمر الذي جاء من طريق نافع عن ابن عمر، والذي جاء من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وكذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كل ذلك ما جاء فيه لفظ هذا اللفظ أنه يأخذ الأراضين بشماله. فإذا كان عمر بن حمزة ثقة قد خالف من هو أوثق منه وأكثر، كانت روايته شاذة، فكيف وهو أصلا لا يحتمل منه مثل هذا التفرد لضعفه. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذا اللفظ غير ثابت، ولو ثبت لما كان هضاك لما كان هناك غضاضة عند أحد من أهل السنة في إثبات هذا الوصف، ما عندنا مشكلة، لكننا نبني ما نعتقد على ماذا؟ على ثبوت الدليل. فإذا ثبت قلنا به ولا حرج، ولا هناك مانع يمنع من ذلك. إذن الأقرب والله تعالى أعلم أن توصف اليد إحدى اليدين باليمين وتوصف الأخرى بأنها اليد الشمال. جاء في حديث لكنه أضعف من هذا وأضعف، فيه وصف اليد الأخرى بأنها اليسار، واليسار والشمال بمعنى واحد، لكنه ضعيف لا يصح الاستدلال به، ولعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أود أن ننبه إلى أني أستأذنكم في درس يوم الجمعة القادم فقط، عندي ظرف، فيوم الجمعة القادم إن شاء الله فقط، لن يكون هناك درس، لكن السبت والأحد وما بعد إن شاء الله تعالى سنكون معا والله أعلم. السلام عليكم.